بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الفجر وهي مكية، الصفحة 550. قال النسائي: أنبأنا عبد الوهاب بن الحكم، أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان عن محارب بن بثار وأبي صالح عن جابر قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول وصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذ فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الفتى فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد، فعلفت ناقتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. أما الفجر فمعروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وعن مسروق ومحمد بن كعب، المراد به فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله أكرمة، وقيل المراد به جميع النهار وهو رواية عن ابن عباس، والليالي العشر المراد به عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج لنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم، حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد. وقد روى أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس: وليالي العشر، قال: هو العشر الأول من رمضان، والصحيح القول الأول. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن حباب، حدثنا عياف بن عقبة، حدثني خير بن معين عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله، وكل منهما عن زيد بن حباب به، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن حباب به، وهذا إسناد رجال لا بأس بهم. وعندي أن المتن في رفعه نكارة، الله أعلم. وقوله تعالى: والشفع والوتر، قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. وقاله ابن عباس وأكرمة والضحاك أيضا. قول ثامن: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن قوله تعالى: والشفع والوتر، قلت: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: لا، ولكن الشفع يوم عرفة، والوتر ليلة الأضحى. قول ثالث. قال ابن أبي حاتم حدثني محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني حدثني أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف حدثني بمكة قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر. فقال الشفع قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال ابن جرج أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول الشفع أوسط أيام التشريق والوتر آخر أيام التشريق. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. قول الرابع. قال الحسن البصري وزيد بن أسلم الخلق كلهم شفع ووتر، أقسم تعالى بخلقه، وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأول. وقال الأوكي عن ابن عباس والشفع والوتر قال الله وتر واحد وأنتم شفع، ويقال الشفع صلاة الغداء والوتر صلاة المغرب. قول خامس. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد والشفع والوتر قال الشفع الزوج والوتر الله عز وجل. وقال أبو عبد الله عن مجاهد الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله والشفع والوتر كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في ماذا ما ذكروه في قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. قول سادس. قال قتادة عن الحسن والشفع والوتر هو العدد منه شفع ومنه وتر. قول سابع في الآية الكريمة رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج. ثم قال ابن جرير وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن ابن الزبير حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا زيد بن حباب أخبرني عن ياس بن عقبة حدثني خير بن معن عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث. هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ، وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وما رواه هو أيضا والله أعلم. قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما هي الصلاة، منها شفع كالرباعية والثنائية ومنها وتر كالمغرب، فإنما ثلاث وهي وتر النهار، وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حسين الشفع والوتر قال هي الصلاة المكتوبة، منها شفع ومنها وتر، وهذا منقطع وموقوف ولفظه خاص بالمكتوبة. وقد روى متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عام. قال الإمام أحمد حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام أن شيخا حدثه من أهل البصرة عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. هكذا وقع في المسند. وكذا رواه ابن جرير عن بندار عن عفان وعن أبي كريب عن عبيد الله بن موسى كلاهما عن همام وهو ابن يحيى عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ عن عمران بن حسين. وكذا رواه أبو عيسى التميمي عن عمرو بن علي عن ابن مهدي وأبي داود كلاهما عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حسين به، ثم قال غالب لا نعرفه إلا من حديث قتادة. وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة، وقد روي عن عمران بن عصام عن عمران نفسه والله أعلم. قلت رواه ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام الدبئي شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. هكذا رأيته في تفسيره، فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام. وهكذا رواه ابن جرير، أخبرنا نصر بن علي حدثني أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر قال: هي الصلاة منها شفع ومنها وتر. فأسقط ذكر الشيخ المبهم، وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري إمام مسجد بني ضبيعة، وهو والد أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي. روى عنه قتادة أبو جمرة والمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميد، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة، وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف، ثم قتله وأما الرواية سنة 82 لخروجه مع ابن الأشعث، وليس له عند التلميذ سوى هذا الحديث الواحد. وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه، والله أعلم. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقوله تعالى: والليل إذا يسر، قال العوفي عن ابن عباس: أي إذا ذهب. وقال عبد الله بن زبير: والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا. وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: والليل إذا يسر إذا سار. وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل. وقد يقال إن هذا أنسب، لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله والليل إذا وسر على إقباله كان قصرا بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وكذا قال الضحاك: والليل إذا وسر أي يجري. وقال أكلمة: والليل إذا وسر يعني ليلة جمع ليلة المزدلفة. فرواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عامر عن كثير ابن عبد الله بن عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله والليل إذا وسر، قال: اسم يا ساري ولا تبيتن إلا بجنة. وقوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب وحجر. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي، ومنه حجر اليمامة، وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف. ويقولون حجرا محجورا، كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب. وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة، من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهؤلاء عاد الأولى، وهم ولد عاد بن إرم ابن عوص بن سام بن نوح قاله ابن إسحاق، وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام، فكذبوه وخالفوه، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم باقية؟ وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون، فقوله تعالى: إرم ذات العماد، عطف بيان زيادة التعريف بهم. وقوله تعالى: ذات العماد، ومن كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا. ولهذا ذكره الجنود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال نادنا: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القليلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وأيضا تركيبهم. قال مجاهد: إرم أمة قديمة، يعني عادا الأولى. قال قتادة بن بعانة والسدي: إن إرم بيت مملكة عاد، وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله ذات العماد: كانوا أهل عمد لا يقيمون. وقال الأوفي عن ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العمد لطولهم واختاره الأول، وعرض الشام فأصاب ابن جرير بذلك. وقوله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها، وقال: بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد، يعني في زمانهم، وهذا القول هو الصواب. وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي لم نعمل مثلها في البلاد، وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: كان رجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا أنس بن عياض عن ثور بن زيد الدولي قال: قرأت كتابا قد سمي حيث قرأه أنبأنا شداد بن عياض، وأنا الذي رفعت العماد، وأنا الذي شددت بذراعي نظر وافد، وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول لواحد منهم، فهم قبيلة وأمة من الأمم، وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما هاهنا، والله أعلم. ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة إما دمشق كما روى عن سعيد بن المسيب وأكرمة، أو اسكندرية كما روى عن القرظي أو غيرهما، ففيه نظر، فإنه كيف يلتهم الكلام على هذا؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان فإنه لا يتسق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد، وما أحل الله به من بأسه الذي لا يرد، لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم، وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر المدينة. يقال لها إرم ذات العماد مدنية، بلاد الذهب والفضة، قصورها ودرورها وبساتينها، وأن حصباءها لآل ودواه، وترابها بنادق المسك، وأنهارها سالحة وثمارها ساقطة، ودورها لا أنس بها، قصورها وأبوابها تصفر ليس بها دام ولا مجيد، وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام، وتارة باليمن، وتارة بالعراق، وتارة بغير ذلك من البلاد. فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين ومن وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلادة في زمان معاوية فذهب في طلب أباعر له شردت، فبينما هو يتيب في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب، فدخلها فورد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها، وأنه رضع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العناد هاهنا مطورة جدا، فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها، ولا صح إلى ذلك الأعرابي، وقد يكون اقترق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك. وهذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتخيلين لوجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر والياقوت واللآلئ والإكسير الكبير، ولكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها، فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفناء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات، ويطمزون بهم. والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزا كثيرة، من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله. فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت، ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم، والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقول إرم ذات العناد قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرف، فيه نظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة، ولهذا قال بعده وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني يقطعون الصخر بالواد. قال ابن عباس ينحتونها ويخلقونها. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد، ومنه يقال مرتاب النار إذا خرقوها ورتاب الثوب إذا فتحه، ومنه الجلد أيضا. وقال الله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا قول الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله بائد كما باد حي من شنيف ومارد، هم ضربوا في كل صماء صعبة بأيد شداد أيدات السواعد. وقال ابن إسحاق كانوا عربا وكان منزلهم بوادي القرى. وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف لما أغنى عن إعادته. وقوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد، قال العوفي عن ابن عباس الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، ويقال كان فرعون يوجد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد كان يوجد الناس بالأوتاد، وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي. قال السدي كان يربط الرجل كل قائمه من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فيشدقه. وقال قتادة ألغنى أنه كان له مضاد ومباعد ليلعب له تحتها من أوتاد وحبال. وقال ثابت بن يامين عن أبي رافع قيل لفرعون بالأوتاد لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رفعا عظيما حتى ماتت. وقوله تعالى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي تمردوا وعتوا وعاتوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى. وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا حديثا غريبا جدا وفي إسناده نظر وفي صحته، فقال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا يونس الحذاء عن أبي حمزة البيساني عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن لدى الحق أسير، يا معاذ إن المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره، يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته وعن أن يهلك فيها هو بإذن الله عز وجل، فالقرآن دليله والخوف محجته والشوق مطيته الصلاة كفه والصوم ذمته، والصدقة فكاكه والصدق أميره، والحياء وزيره، وربه عز وجل من وراء ذلك كله بالمرصاد. قال ابن أبي حاتم: يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان، وأبو حمزة عن معاذ مرسل، ولو كان عن أبي حمزة لكان حسنا، أو لو كان من كلامه لكان حسنا. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أنفع عن ابن عبد الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم سبع قناطر، قال: والصراط عليهم، قال: فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول: كفوهم إنهم مسؤولون، قال: فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنها، قال: فيهلك فيها من هلك ويندو من نجا، فإذا بلغوا القنطرة الثانية حسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها، قال: فيهلك من هلك ويندو من نجا، فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها، قال: فيهلك من هلك ويندو من نجا، قال: والرحم يومئذ متبلية إلى الهوى في جهنم تقول: اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه، قال: وهي التي يقول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. هكذا أورد هذا الأثر ولم ينكر تمامه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك، فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له، قال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله تعالى يأتي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. وقوله تعالى: بل لا تكرمون اليتيم فيه أمر بالإكرام له، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أيوب عن يحيى بن سليمان عن يزيد بن أبي عياش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعه: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان، أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، حدثني أبي عن سهل يعني ابن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وقام بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك، وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام، وتحبون المال حبا جما أي كثيرا زاد بعضهم فاحشا. من فضلك تابع بقية المادة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى كلا أي حقا إذا دكت الأرض دكا دكا أي وطئت ومهلت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا وصفوفا وقوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عمر بن حفص به ورواه أيضا عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن العلاء بن خالد عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قوله ولم يرفعه وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله قوله وقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه وأنى له الذكرى أي وكيف تنفعه الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني يندم على ما كان سلفا منه من المعاصي إن كان عاصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا كما قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن عمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه ولا يوثق وثاقه أحد أي وليس أحد أشد قبضا ووفقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية أي في نفسها مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها فدخلي في عبادي أي في جنتهم ودخلي جنتي وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك ها هنا. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، فروى الضحاك عن ابن عباس نزل في عثمان بن عفان، وعن بريدة ابن الحصيب نزل في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال الحنفي عن ابن عباس: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني صاحبك، وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. وروي عنه أنه كان يقرأها: فدخلي في عبدي ودخلي جنتي. وكذا قال عكرمة الكلبي: واختاره ابن جرير، وهو غريب والظاهر الأول لقوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأن مردنا إلى الله أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، حدثني أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال: نزلت وأبو بكر جالس، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذا؟ فقال: أما إنه سيقال لك هذا. ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا لحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الملك سيقول لك عن هذا عند الموت. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به، وهذا مرسل حسن. ثم قال ابن أبي الحاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طير لم يرى على خلقته، فدخل نعشه، ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر: لا يدرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. ورواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم بن عجلان الأفطس به فذكره. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباث بن رزين أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الروم، فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه، فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه، وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء، ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. ثم غاص في الماء وقال: فكادت النصارى أن يسلموا، ووقع سبور الملك، ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها: حدثني سليمان بن حبيب المحاربي، حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثم روى عن أبي سليمان ابن وبر أنه قال: حديث رواحة هذا واحد أمه آخر تفسير سورة الفجر، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة البلد وهي مكية، الصفحة الحادية عشرة بعد الخمسمائة. بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد،

الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.